نتحول إلى المحكوم القسم الثالث من أقسام الحكم، وهو المحكوم فيه. وهذا فيه كلام تقريبا كلام طويل، يعني المحكوم فيه. المحكوم فيه قال هو ما تعلق به خطاب الشارع، ما تعلق به خطاب الشارع أو الفعل المكلف به. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، من الحاكم هنا؟ الله تبارك وتعالى. طيب أين الحكم الشرعي التكليفي؟ إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة. طيب يعني وجوب الشيء الذي جاء فيه الأمر، المحكوم فيه هنا ما هو؟ الصلاة. الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الحاكم هو الله، الأمر يدل على الوجوب، المحكوم فيه هو الزكاة. قال هو الفعل المكلف به، يعني الفعل الذي كلف به المكلف، المحكوم فيه يعني هو الفعل الذي كلف به المكلف. وإما أن يكون حكما تكليفيا مثل الأحكام الخمسة، أو أن يكون حكما وضعيا من جهة، احنا أخذنا تذكرون بالحكم الوضعي لما تكلمنا عن السبب، هناك سبب من فعل المكلف وسبب خارج عن فعل المكلف. السبب الذي من فعل المكلف يدخل فيه الحكم التكليفي، والذي يريد يرجع إلى الدرس السابق. نعم. قال المؤلف هنا، قال هو ما تعلق به خطاب الشارع، وقال ضرب أمثلة قوله تعالى وآتوا الزكاة، الإجابة المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف وهو إيتاء الزكاة فجعله واجبا. إذن الحكم التكليفي الوجوب، ما تعلق به الفعل هو إيجاب الصلاة، كما في النهي قال ولا تقربوا الزنا، المكلف الحاكم هو الله، والحكم هو التحريم، والخطاب هو حرمة الزنا، والمخاطب هو المكلف. نعم. طيب شروط المحكوم فيه، شروط يعني المحكوم فيه ايش هو؟ قلنا المحكوم فيه الأحكام التكليفية الخمسة، يضاف عليها ما تعلق بفعل المكلف من الحكم الوضعي. أنا أشوفكم يعني صافنين كأنما ما شيخ قيس آسف لا ما أدري تشرح لي، بس أريد أبو مروان. المحكوم فيه هو الحكم التكليفي الخمسة، الأحكام الخمسة، الحكم التكليفي، ويدخل فيه الحكم الوضعي الجزء الذي هو أيضا من فعل المكلف. إحنا مو قلنا فعل المكلف يعني السبب مثلا المباح، البيع مباح، تمام، والبيع سبب للتمليك، فهو من جهة أنه مباح فعل المكلف، ومن جهة أنه سبب للتكليف حكم وضعي. الزنا من جهة أنه فعل المكلف حرام، من جهة أنه سبب لإقامة لوجوب الحد حكم وضعي، تمام. فالمحكوم فيه يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي الذي هو طيب هنا شروط لزوم الفعل على المكلف، يعني هذه الأحكام التكليفية وما يتعلق بها متى تجب على المكلف، متى تجب على المكلف. قال ويشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة من الشروط: أولا أن يكون معلوما للمكلف علما تاما يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه، فلا يصح التكليف بالمجهول. هنا ممكن أن نعدل العبارة، وأنا أظن عدلتها هنا. شروط لزوم الفعل قال أن يكون إيش؟ معلوما، أن يكون معلوما. وهل يشترط في العلم أن يكون قطعيا حتى يجب على المكلف، أم أيضا يدخل فيه غلبة الظن؟ يعني متى يجب الحكم على المكلف؟ يجب إذا كان، يجب الحكم على المكلف إذا كان معلوما علما قطعيا، وهذا يعني ليس هو الأكثر في الشريعة، وكذلك إذا كان معلوما علما ظنيا ظنا غالبا، ظنا غالبا يعني ظن راجح. لكن ما كان دون ذلك، يعني ما كان ظنا مرجوحا، ما كان الشك، ما كان هذا، لا يدخل فيه، فلا بد أن يكون معلوما. وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأن يكون معلوما، والمعلوم ليس المراد فقط، يعني المؤلف قال أن يكون علما تاما، لا يلزم أن يكون علما تاما قطعيا، بل غلبة الظن هنا أيضا تقوم بها الحجة. قال: والمراد بالعلم علم المكلف فعلا أو إمكان علمه. هنا عندما قال علم المكلف، هنا لابد من البيان أن يكون معلوما، أن يكون معلوما. طيب هل الناس بمرتبة واحدة؟ أبدا. لذلك أن يكون معلوما هنا عبد الرحمن، أن يكون معلوما إما علم بنفسه، وهو المجتهد، المجتهد يأخذ من النصوص يعني الكتاب والسنة مباشرة، فهو علم بنفسه، علم بنفسه. طبعا ليس المراد العلم المطلق، لا، يعني أنه علم الحكم بنفسه، يعني استنبط من النصوص مباشرة. الثاني علم بالواسطة، وهو المقلد، المقلد علمه بالواسطة، واسطة من؟ المجتهد، علم المقلد بواسطة المجتهد. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا يعذر الجاهل أن يقول لا أعلم، الجاهل إذا كان العلم متيسرا له، يعني متيسر له أن يتعلم، لا يعذر أن يقول لا أعلم، لا يعذر. لماذا؟ لأنه بحكم القادر على العلم، نعم ليس بنفسه وإنما بواسطة المجتهد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبينهما مرتبة، عالم بنفسه وعالم بالواسطة، وهو المتبع، يعني أخذ شيئا من هذا وأخذ شيئا من ذاك، لم يستنبط مباشرة، وفي نفس الوقت لم يقلد تقليدا أعمى، وإنما أخذ الشيء بدليله. قاعدة هنا قالها، ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام. هنا مسألة العلم أيضا لها، كما أن لها تعلق بالأشخاص، عندنا مجتهد ومقلد، كذلك لها تعلق بالأزمان والأماكن، بالأزمان والأماكن. أما تعلقها بالزمن فزمن يختلف عن زمن، في زمن يعني العلم يشتهر، العلم يشتهر، كثرة العلماء، كثرة وسائل التعلم، وفي زمن يضعف العلم. في حديث حذيفة لما سأله الصلة، تذكرون الحديث في مسألة تارك الصلاة، مو فقط تارك الأحكام، قال يأتي على الناس زمان لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، فقال الصلة لحذيفة قال أتنفعهم وهم لا يدرون ما صلى ولا صيام؟ فسكت عنه وكرر صلاة وسكت، قال تنفعهم في مثل ذلك الزمان. يعني أما في زمان انتشر فيه العلم، نعم لا نقول أن الحجة مقامة فقط بمجرد أن العلم متيسر، يحتاج شيء آخر الفهم. إذن مسألة العلم أيضا لها قلنا علاقة بالزمان، زمان يختلف عن، وكذلك المكان. المكان يعني الآن مثلا في بلاد الحرمين الأحكام أظهر منها في العراق، وفي العراق أظهر منها في مجاهيل أفريقيا مثلا، فهل يحاكم، هل يعامل من كان في أفريقيا كمن كان في الحرمين؟ لذلك من شرب الخمر في بلد إسلامي الأحكام فيه ظاهرة، شرب الخمر وادعى أنه لا يعلم حرمتها، هذا يحد، لأن مثله لا يصدق. لماذا؟ لأن الجهل هنا لا يتصور، لا يتصور. لذلك عمر رضي الله عنه لما تأول بعض الصحابة قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا الآية جناح إذا ما فيما طعموا، تأولوا الآية فشربوا الخمر في المدينة، شربوها في المدينة، تأولوا الآية، عمر رضي الله عنه عذرهم من جهة ولم يعذرهم من جهة أخرى، عذرهم من جهة أنه لم يكفرهم لأنهم تأولوا، لكن أقام عليهم الحد، أقام الحد عليهم، حد شرب الخمر. لماذا؟ لأن مثلهم لا يجهل، ومثل المدينة لا يجهل فيها. لكن لو كان مثلا المسلم في أمريكا أو في بلد حديث عهد بإسلام وادعى أنه لا يعلم حرمة الزنا، لا يعلم حرمة الخمر، هذا يعذر ويعلم، ولو ادعى ذلك بعد العلم لا يقبل منه. إذن مسألة العلم بالأحكام تتعلق بالأشخاص، إما العلم يعني بلا واسطة وهو المجتهد، أو بواسطة وهو المقلد، هذا من حيث الذات، ولها تعلق بالزمان ولها تعلق بالمكان. نعم احنا نعم نحن مقلدة، ويعني نحاول أن نخرج من التقليد إلى شيء من الاتباع، مو الاجتهاد، عبالكم احنا مجتهدين، لا، نحن نحاول أن نخرج من التقليد إلى المرتبة التي أعلى منه، وهي الاتباع، وهي أن تأخذ العلم بدليله، يعني لا تسلم هكذا. لذلك لماذا ندرس أصول الفقه؟ أنا ذكرت لكم في البداية ما الفائدة من دراسة علوم الآلة؟ تخرجك من المقلد الذي لا يفقه شيء، كأنه وضع في عنقه القلادة ويقاد منها، إلى من له شيء من النظر ومعرفة الكلام والاستدلال، يستطيع أن يميز لو قرأ كلام أهل العلم والخلاف الذي بينهم، يكون عنده شيء من التمييز، لكن لا يبلغ مرتبة الاجتهاد. نعم سيد الله. أي. يعني العلم الآن لو قال قائل الآن كل القنوات تقول تذكر الله وتقول لا إله إلا الله والإسلام، لم يبقى أحد إلا وسمع بالإسلام، هل هذه تكون حجة قطعية؟ الجواب لا، ليست حجة قطعية. ومن لطيف ما استدل به بعض العلماء، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهي في النار. فقال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بي، يعني يسمع بي سماعا تقوم بمثله الحجة. يعني الآن لو لو لو سمعت أن هناك دين معين وهذا الدين وصلك وهو مشوه من عدوه ومن أهله، دين قتل وتفجير وإرهاب وسيف، هل هذا هل هي الصورة الحقيقية للدين تقوم بها الحجة؟ الجواب لا. لكن هنا مسألة، كون أن هذا الذي وصله وطرق سمعه وجود دين جديد الإسلام وجب عليه أن يتحرى، يعني وجب عليه التحري والاستبيان والاستكشاف، لكن بمجرد البلوغ لا يعني بمجرد وصول الخبر لا تبلغ الحجة بذلك. أما من بلغه الإسلام يعني كما هو فقد يعني وجبت قامت عليه الحجة ووجب عليه الاتباع. الثاني الشرط الثاني، الأول قلنا العلم، الشرط الثاني القدرة، يعني علمت أن الصلاة قد وجبت علي، أو قبل هنا مسألة أذكرها قبل أن أنتقل إلى القدرة. الجهل، الجهل عدم العلم عذر، عدم العلم عذر، هذا معلوم يعني، لكن قلنا شرط أن لا يكون هناك تفريط، شرط أن لا يكون هناك تفريط. فلو فرط المكلف في طلب العلم فهو آثم من جهة أنه مفرط في طلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة في رواية. طيب لو أنه لو أنه جهل ولم يفرط، هل يعذر؟ هل يعذر؟ الجواب نعم إذا لم يفرط. يدلنا على ذلك الحديث المشهور، حديث الرجل الذي أساء في صلاته، والحديث مشهور بحديث المسيء صلاته. هذا الرجل دخل المسجد وصلى وجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وعاد صلى ركعتين وجاء ورده. في الثالثة قال، يعني بعد الثالث قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، لا أحسن غير الصلاة التي صليتها فعلمني، فعلمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الحديث هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته أنه لم يصلي، هل أمره بإعادة ما فات؟ لم يأمره. واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن إذا يعني ما فات الإنسان، ما فات الإنسان من أحكام دون تفريط لا يجب عليه القضاء. واستدل مع هذا الدليل بعض أهل العلم في قصة مهاجرة الحبشة، مهاجرة الحبشة متى رجعوا إلى المدينة؟ رجعوا في السنة السادسة من الهجرة بعد خيبر، بعد معركة خيبر. طيب هؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام قال كانت تنزل الأحكام وينزل التشريع وهم لا يعلمون ماذا تجدد من أحكام الشريعة، هل لما رجعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات؟ الجواب لا، هم لم يفرطوا. لكن المفرط لا، المفرط يؤمر بالقضاء أو يؤمر بأن يصلح ما فات. نعم. ننتقل إلى الشرط الثاني وهو القدرة، القدرة. فالإنسان الآن وصله العلم، الشرط الأول توفر وصله العلم، الشرط الثاني هو القدرة. والقدرة نوعان، قدرة بالنفس، وهذا يتعلق بالأحكام العينية، قدرة بالنفس التي لا يجوز فيها بدل، وقدرة بالغير، قدرة بالغير، مثلا لو عجزت عن الحج ممكن أن أؤجر من يحج عني، هذه قدرة بالغير، أو أن يعتمر عني، أو أن يعني لا أستطيع أن أجاهد يعني أستأجر من يجاهد عني، هذه قدرة بالغير، فقدرة بالنفس وقدرة بالغير، هذا من جهة أصل الحكم يعني. ومن جهة المكلف أحيانا يعني العفو، من جهة الفعل أحيانا العمل يعني لا يخلو من مشقة، طبعا الأحكام التكليفية لا تخلو من كلفة، وهذا ذكرته لكم في البداية، بعض أهل العلم يعني لم يستحب كلمة الأحكام التكليفية، قال يعني كأنما فيها يعني تثاقل، يعني أن فيها كلفة، والحقيقة فيها كلفة لا من جهة الاستجابة والانقياد، لو كانت فيها كلفة من جهة الاستجابة والانقياد هذا مشكل، يعني هذا كأنما يكره حكم الله، لكن أحيانا نقول فيها كلفة من جهة أن الفعل، أن الأداء فيه كلفة على النفس، كحر أو برد أو خوف عدو أو قتل أو جرح أو صوم، أليست كلفة؟ فليس المراد فيها كلفة من جهة الانقياد والاستجابة، لا من جهة الفعل. طيب هذا يحتاج أن أقرأ من الكتاب، لأنه يعني الكلام طويل لكني أختصر. قال أن يكون مقدورا، أن يكون الفعل المكلف مقدورا، أي من الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها، لأن المقصود من التكليف الامتثال، فإذا خرج الفعل عن القدرة، عن قدرة المكلف وطاقته لم يتصور الامتثال، فيكون التكييف عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم، ويترتب على ذلك شروط. أولا، لا تكليف بالمستحيل، الله تبارك وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالأحكام الشرعية كلها في الجملة في طاقة المكلف، يعني كلها شرعت في طاقة المكلفين، نعم قد يضعف المكلف فلا يقدر على الفعل، مثل الصوم المريض، يعني كل الناس يستطيعون الإمساك عن الطعام من الفجر إلى الغروب، هذا مفروغ منه، ألا يعلم من خلق، الله تبارك وتعالى ما أمر بالصوم إلا وهو في قدرة العبد، لكن لو كان الإنسان مريضا، إذن هنا النقص، هنا الامتناع ما جاء لأن الحكم فوق الطاقة، وإنما لأن المكلف ضعف عن الاستجابة، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لذلك لا تكليف بمستحيل. لما قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شوف أن تبدوا أي يحاسبكم به الله، ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق فاستجبنا، ولكن هذا لا نستطيعه، يعني أنه أنت يعني أحيانا هناك أشياء كثيرة الإنسان يعني مخالفات في النفس تكون يعني موجودة، لكنها والحمد لله لا تكتب على الإنسان حتى تتحول إلى فعل، قالوا كلفنا ما لا نطيق، يعني هناك أشياء أنت أحيانا في نفسك تتصور الكفر والعياذ بالله، في الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله إن الرجل لا، شلون الحديث ذكروني، أي إن الرجل لا يجد في نفسه ما لا يحدث به. قال إن الرجل لا يجد في نفسه ما إن لو وقع عليه الجبل وقع عليه أحب إليه من أن يتحدث به. يعني لو يقع عليه جبل أي اقرأ الحديث. إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لو إن خر من السماء أحب إليه من أن يحدث به. قال ذلك صريح الإيمان. إذن هناك أشياء فالله تبارك وتعالى لا يكلف شيء لا يكلف بالمستحيل بل يكلف ما هو ضمن الطاقة. الثاني قال لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان كتكليفه أن يفعل الغير أن يفعل الغير فعلا معينا لأن هذا لا يدخل تحت إرادة الإنسان. لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان. الآن أنا أحاسب على أفعالي ولا أحاسب على أفعالك لكني مأمور أن أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر فأنا لا أكلف بفعلك وإنما أكلف بفعلي أنا وأحاسب على فعلي أنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الواجب بيني وبينك إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. وكذلك تكليف ما لا يدخل تحت إرادة الإنسان كما ذكرنا حديث النفس وما يتعلق به. والشيطان في الحديث قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الأكوان؟ الله. ثم يقول له الشيطان هذا الله. من خلق الله؟ قال هنا هذا السؤال الذي لا جواب له. قال فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل آمنت بالله وأظن فيه وينفث على يساره ثلاثا أظن هكذا في الحديث وينفث على يساره يقول آمنت بالله. يقف هناك حدود للعقل وهذا له تعلق بالكلام السابق. العقل إنما أخذ إيش من العقال الربط من الربط. فالعقل لا يعني أنه طليق يسيح كيف يشاء. لا هو معقول مربوط فله حدود. إن جال خلف هذه الحدود وقع في الضلال والعياذ. ثالثا المشقة. المشقة قال مشقة غير عادية لا تتأتى المشقة ثلاثة أقسام. المشقة قال مشقة غير عادية لا تتأتى من ذات الفعل وطبيعته. المشقة التي تكون مع الفعل على ثلاثة أقسام مع التكليف. مشقة غير عادية ومشقة محتملة يعني هناك مشقة لكنها محتملة ومشقة عادية تتناسب مع تشريع الحكم. مشقة عادية. فأما المشقة التي الغير عادية الشديدة فالله تبارك وتعالى قد رفعها عنا. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال واتقوا الله ما استطعتم. فالمشقة الغير عادية هذه لا تدخل في التكليف بل ربما لو تقحم الإنسان فيها قد يأثم وأضرب مثالين: مريض وأصر على الصوم وبصومه هلاكه، بصومه هلاكه، ما حكم صومه؟ هذا يأثم، يأثم. مسافر وأصر على الصوم وبصومه هلاكه، هذه مشقة، لأنه الصوم وحده ضمن الطاقة، لكن الصوم مع السفر في شدة الحر هذا قد اجتمعت مشاق فوق طاقة الإنسان. هنا لابد أن يأخذ بالرخصة. طيب، المشقة الثانية هي مشقة لكنها قابل الاحتمال، يعني فوق المشقة العادية. مثلا مريض يصوم يجد مشقة لكنه لا يخاف لا هلكة ولا عطب نفس ولا اشتداد مرض، هنا له أن يأخذ بالرخصة وله أن يأخذ بالعزيمة. كذلك المسافر، يعني سافر وهو صائم، ها، مثل صوم رمضان، سافر وهو صائم يستطيع الصوم ويستطيع الإفطار، في الصوم مشقة لكنها محتملة. أما المشقة التي هي يعني تتناسب مع تشريع الأحكام، هذه لا تبيح ترك الحكم. مثلا الصوم أليس معه جوع؟ الجوع الاعتيادي هاي مشقة. الصوم مع السفر وإن كان هذا فيه رخصة. الصلاة، القيام للصلاة والركوع كل هذا لا يخلو، الجهاد، لكن هذه المشقة تتناسب إيش؟ مع تشريع الحكم، لأن الله كما ذكرنا لا يشرع سبحانه وتعالى ما هو مستحيل ولا ما هو فوق مشقة أو قدرة الإنسان. من المشقة المحتملة، يعني هي مشقة فوق طبع الإنسان، فوق المشقة الاعتيادية، لكنها في الجهاد تتناسب مع الجهاد، مع مقارعة العدو. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذن هناك مشقة محتملة منك كما أن عنده هو أيضا، لكن الفرق بينك وبينه وترجون من الله ما لا يرجون. مشقة الحج تتناسب مع الحج والسفر، قد تكون سنة مستحبة. وهنا مسألة أيضا مهمة وغاية في الأهمية، أن المشقة إذا كانت ملازمة لتشريع الحكم هو ما سبق ذكر الكلام عنه. أما المشقة المفتعلة، أن يفتعل الإنسان مشقة لا علاقة لها في أصل الحكم، يعني أنا أريد الحج، ولا شك أن الحج يعني وأحتاج إلى السفر، وأنا أملك الراحلة وأتعمد أن أذهب مشيا في هذا الطريق الطويل المتعب الشاق، هنا هذه المشقة هي ملازمة لأصل الفعل لو مفتعلة؟ مشقة مفتعلة. هنا الإنسان يؤمر بالركوب، وسأذكر الدليل. الصوم مشقة، وفي الصيف أيضا مشقة وهي في الأصل محتملة، لكن إنسان يصوم ويتعمد الخروج في الشمس، هاي مشقة إيش؟ مفتعلة، ليست من أصل تشريع الأحكام، وإنما الإنسان هو الذي افتعلها. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو إسرائيل واقف في الشمس ولا يتكلم، قال ما باله؟ قالوا نذره أن يمشي ولا يركب، ويسكت ولا يتكلم، وأن يقف في الشمس، وأن يصوم. يصوم، شوف، أربعة أشياء: يقف في الشمس، ويمشي ولا يركب، ويسكت ولا يتكلم، ويصوم. قال مروه فليتم صومه، هذا المشروع. أما البقية المشاق المفتعلة، قال ومروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يركب. وفي حديث آخر أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أو لوليها: الله غني عن تعذيب أمك لنفسها، الله غني عن تعذيب أمك لنفسها، فأمرها أن تركب. هذه المشاق مفتعلة. مثالها أيضا مثل في الشتاء القارص البرد، يوجد ماء دافئ وماء مجمد، يذهب يتوضأ بالماء الذي يكسر العظم، يقول لك إسباغ الوضوء على المكاره، لا، هذا إسباغ، هذا مشقة مفتعلة، أنت وعندك الماء الدافئ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن نعم انتهى الوقت. خمسة وخمسين، ما عندنا الكثير، ما يحتمل نكمل. لا، نقف عند المبحث الثاني المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها، نقف إلى هنا إن شاء الله. شيخ خيس، اي يدخل في الباب. نعم يدخل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله.